dersen bir Ramazan istene. Anne mi dersen bir Ramazan istene. الزغير انت كتير المغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومي قالوا صغيرة انت كتير للمغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومي لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى بكره وبعده بدي صوم عند المغرب رح افطر رح صوم الشهر وكل يوم وان شاء الله ان شاء الله اقدر بكره وبعده بدي صوم عند المغرب رح افطر رح صوم الشهر وكل يوم وان شاء الله ان شاء الله اقدر قالوا صغيري انت كتير للمغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومة لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى ما بتغرين الحلويات منها وقتها ما بقرب ما بمد ايدي على الاكلات الا من بعد المغرب ما بتغريني الحلويات منها وقتها ما بقرب ما بمد ايدي على الاكلات الا من بعد المغرب قالوا صغيري انت كتير للمغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومه لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى التمرة ببدال فطور هيك الهادي علمني والمولى هو المشكور يلي بفضله أطعمني عالتمرة ببدأ الفطور هيك الهادي علمني والمولى هو المشكور يلي بفضله أطعمني قالوا صغيري انت كتير للمغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومة لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى لا لا لا قالوا صغيري انت كتير المغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومي قالوا صغيري انت كتير للمغرب ما حتصومي قلت لهم صومي في خير حتى لو مش ملزومي